الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا عند باب الوقف، والوقف في اللغة هو الحبس، وتعريفه في الشرع ذكره المصنف بقوله: وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، ضعوا هذا بين القوسين. إذن الوقف تحبيس الأصل، يعني حبس الأصل، فلا يتصرف فيه ببيع ولا شراء ولا هبة، وتسبيل المنفعة فينتفع بالمنفعة. المنفعة تسبل يعني أنه يستفاد منها، أما الأصل فإنه لا يتصرف فيه. هذا هو الوقف. كيف يصح الوقف؟ قال: ويصح بالقول، هذا الأول، وبالفعل الدال عليه، هذا الثاني. إذن كيف يكون الوقف وقفا؟ كيف يصح وقفا؟ بطريقين: إما بالقول، بأن يقول هذا وقف، أو بالفعل الدال على الوقف، الفعل الدال على الوقف، يتصرف تصرف يدل على أنه يريد الوقف. مثال ذلك: قال: كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه، هذا معنى أنه أوقف المسجد، أو مقبرة وأذن في الدفن فيها. كل هذه أمثلة للفعل الدال عليه، الدال على الوقف. إذن الوقف إما بالقول الصريح، وإما بالفعل الذي يدل على ذلك. طيب، ما دام أن الوقف قد يكون بالقول الصريح، بالقول يعني بالقول، هذا القول، القول نوعان: إما صريح وإما كناية. هناك ألفاظ صريحة في الوقف، صريحة يعني لا تحتمل غير الوقف، وهناك ألفاظ نسميها كناية يعني تحتمل الوقف وغير الوقف. قال المصنف: وصريحه يعني صريح الوقف، صريح ألفاظ الوقف: وقفت وحبست وسبلت، ثلاثة ألفاظ صريحة. إذن الصريح الذي لا يحتمل غير الوقف، والكناية ما احتمل الوقف وغير الوقف. فالصريح: وقفت، هذا الأول، حبست، هذا الثاني، سبلت، هذا الثالث. حبست يعني حبست الأصل، سبلت يعني سبلت المنفعة. وكنايته، ألفاظ الكناية أيضا ثلاثة، ما هي؟ تصدقت، هذا الأول، وحرمت، هذا الثاني. والمقصود هنا حرمت يعني حرمت على نفسي وخرج من ملكي. تصدقت وحرمت وأبدت، وهذا الثالث. إذن الكنايات ثلاثة. لو أتى بلفظ صريح إيش يصير في الوقف؟ يصبح وقف ولا لا؟ يصبح وقف. طيب، لو أتى بلفظ من ألفاظ الكنايات يصير وقف بلفظ الكناية ولا لا؟ الكناية، ألفاظ الكناية لكونها تحتمل الوقف تحتمل غير الوقف، لا تصير وقفا، أو لا يصير الشيء وقفا بها بمجردها، ولكن تحتاج إلى نية أو شيء آخر أو قرينة. إذن اللفظ الصريح سيصبح العين به وقفا، لأنه صريح، لما يقول وقفت هذه الأرض أو حبستها أو سبلتها، خلاص هي وقف، أو هذه العمارة وقفتها للفقراء، إذن هي وقف صريح. لكن لو أتى بصيغة من صيغ الكناية، لابد أن تكون مع هذه الصيغة نية أن ينوي بهذه العبارة الوقف حتى تصير وقف. طيب، أو غير النية، يمكن شيء ثاني غير النية؟ نعم. أو قرينة، أو قرينة يعني شيء آخر يؤكد أو يرجح كون اللفظ هذا يراد به الوقف. يعني إذن اللفظ الكناية، نقول الكناية، وهذا كلام سيأتينا إن شاء الله في الطلاق، ألفاظ الكناية متأرجحة، تحتمل الوقف تحتمل غيره، فتحتاج إلى شيء ترجح كونه وقف. ما هي الأشياء التي ترجح كونه وقف؟ اللي ترجح كفة الوقف النية أو القرينة. طيب، ماذا قال المصنف؟ دعونا مع المصنف. قال: فتشترط النية مع الكناية، هذا ألف، أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة، هذا باء، أو حكم الوقف، هذا جيم. يعني إذن ألفاظ الكناية، ألفاظ الوقف الكناية، لا تكون وقفا أو لا يصح بها الوقف إلا بأحد ثلاثة أشياء: إما أن يكون معها نية، هذا الأول، أو تقترن بأحد الألفاظ الخمسة الماضية. يعني كأن يقول تصدقت، تصدقت هذه تحتمل الوقف وتحتمل الصدقة، وأبدت كذلك، وكذلك قول حرمت يعني تحتمل هذا وذاك. فإذا قال تصدقت بها محرمة أو مؤبدة أو موقوفة أو محبسة، يعني أتى بصيغة من صيغ الكناية وأتى معها بصيغة أخرى كناية أو صريحة، أظن واضح الموضوع. فلو قال أبدت هذه العين إيش موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو متصدقا بها أو محرمة، صارت وقف. إذن هذه الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة أن يقرن اللفظ، لفظ الكناية، بحكم الوقف، كان يقول أبدت هذه العمارة لا تباع ولا تورث ولا توهب. معنى إيش؟ اللي ما يباع ولا يوهب ولا إيش هو؟ وقف. يعني قرن اللفظ بحكم الوقف. ما هو حكم الوقف؟ أنه لا يباع ولا يوهب. فهمت يا مشايخ؟ إذن ألفاظ الوقف الصريحة ما تحتاج شيء. ألفاظ الكناية وش تحتاج؟ أن نقرنها بنية ممكن. إيش ثاني؟ لفظ آخر من الألفاظ الخمسة الباقية ممكن. ألفاظ الكناية الباقية أو الصريحة الباقية ممكن. الثالث أن يقرنها بذكر حكم الوقف، كما لو قال تصدقت بها لا تباع ولا توهب. طيب، الآن سيذكر شروط الوقف، تفضل يا شيخ. ويشترط فيه المنفعة دائما، هذا الشرط الأول، هذا رقم واحد. يشترط فيه المنفعة دائما، يعني لا مؤقتة، من معين، لا من مبهم، من شيء معين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان. إذن نشترط الشرط الأول عشان نصحح الوقف، واحد المنفعة الدائمة من شيء معين، هذه الأرض أو هذه الدار أو هذه المزرعة أو هذه أو هذا الحيوان مع بقاء عينه. هذا الحيوان، هذا الحيوان مش نسوي، مش نأكله، لا، هذا الحيوان ينتفع به، نحمل عليه المتاع وكذا. طيب، كعقار وحيوان ونحوهما. الثاني، الشرط الثاني، وأن يكون على بر، هذا الرقم اثنين. الشرط الثاني كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب من مسلم وذمي، لكن غير حربي، غير سيأتي غير، دعونا الآن. أن يكون على بر، لابد أن يكون الوقف على بر، مثل إيش؟ المساجد، القناطر، يعني اللي قناطر اللي هي إيش؟ مثلا طرق فوق الماء أو توصيل ماء، والمساكن والأقارب من مسلم أو ذمي. طيب، يجوز كذا الوقف على القريب المسلم؟ نعم. والقريب الذمي؟ نعم. طيب، ذمي هذا غير مسلم، يجوز، يجوز أن نوقف، لا، لأنه يجوز الصدق عليه، مدام تجوز الصدق عليه يجوز الوقف. فيقول هذه الدار على أقاربي، أوقفتها لأقاربي يستفيدون من ريعها، مسلم ومكافر، يجوز ذلك. لكن المصنف قال هناك أشياء لا تجوز، ما هي؟ قال غير حربي، إذن لا يجوز أن نوقف لحربي. الحربي من هو؟ يعني كافر يحارب المسلمين، محارب. قال غير حربي وكنيسة، يقول أوقفتها على الكنائس، تبنى منها الكنائس، لا يجوز ذلك. ونسخ التوراة ما يجوز، والإنجيل لا يجوز، لأن هذه الكتب كلها أولا هي منسوخة، وثانيا هي محرفة، الموجود منها محرف. قال وكتب زندقة، وهذا الخامس، ما يجوز، يقول أوقفت هذه على أن نطبع، نوقفت هذه العمارة وريعها تطبع بها التوراة والإنجيل وكتب الزندقة، قال كل ذلك لا يصح. وكذا الوصية، يعني لا تصح الوصية في شيء من هذا. كان يقول أوصيت لفلان المحارب أو للكنيسة أو للتوراة والإنجيل أو للكتب الزندقة. قال والوقف على نفسه، يعني يصح ولا ما يصح؟ يقول أوقفت هذه العمارة علي أنا، على نفسي، يصح ذلك أم لا؟ المصنف يقول لا، ما يصح، عطفها على الذي لا يصح، والوقف على نفسه. طيب إذا كان لا يصح وإيش يصير فيه؟ يقول ما يصير الوقف على نفسه، يصرف لمن بعده في الحال إن وجد. كان لو كان يقول أوقفت هذه العمارة على نفسي ثم على الفقراء، نصرفها على طول ليش؟ للفقراء. أوقفتها على نفسي ثم أولادي، ننتقل على طول للأولاد. اكتب عندها وعنه يصح. عن الإمام أحمد رواية ثانية أنها تصح أن يوقف على نفسه، ما في إشكال. طيب، قال المصنف سينتقل الآن إلى الشرط الثالث. ويشترط، قال ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين يملك. إذن هذا هو الشرط الثالث. الشرط الإيش الثالث؟ ما هو الشرط الثالث؟ يقول أن يكون على معين يملك، على معين ويملك. طيب يعني يمكن أن يكون على غير معين؟ نعم يمكن يكون على غير معين. طيب سؤال، الذي أوقف على المسجد مثلا أو أوقف مسجدا، المسجد هذا على معين ولا على غير معين؟ لا غير معين، لكن ولهذا قال المصنف ويشترط في غير المسجد ونحو المسجد. نحو المسجد مثل الفقراء وطلبة العلم وهكذا، لو قال أوقفت هذا على الفقراء أو على طلبة العلم أو على، يجوز ذلك، يجوز ذلك. لكن ويجوز أيضا أن يكون على معين يملك، المهم إذا عين لابد أن يكون المعين يملك، معين يملك. طيب إيش هو المعين لما يملك؟ قال لا ملك، يعني لا يصح أن يوقف يقول أوقفت هذه العمارة دخلها للملائكة ولا الجبريل ولا الميكائيل وحيوان وقبر وحمل، والمقصود أصالة، اكتبوا بعد كلمة حمل أصالة. إذن لا يصح أن يوقف على معين لا يملك كملك ولا حيوان، وحيوان يقول أوقفت على هذا الخيل أو هذا الجمل، بخلاف خيول الجهاد، لو يقول لو قال أوقفت هذه الأموال للخيول التي تستعمل في الجهاد يجوز ذلك، هذا ما هو معين، هذا باب جهة بر. وحمل ما يقول أوقفت هذه العمارة أو دخلها على الحمل الذي في بطن فلانة، لا ما يصح. أصالة ما يصح. طيب تبعا، يعني لو قال على فلان وولده والولد كان في البطن يصح ذلك، لأنه يكون تبع، أن يكون الحمل تبع ولا يكون أصالة. إذن لا يصح على ملك وحيوان وقبر. القبر يوقف يقول أنا على القبر، طيب وش تسوي في القبر؟ يعني ستوقف عليه أموال ليش؟ لأي شيء؟ ها؟ لكي يبنى عليه أو يضاء أو نحو ذلك، كل هذا لا يجوز لأنه محرم أصلا. قال لا قبوله، يعني لا يشترط أن يقبل، فلو قال أوقفت على الفقراء ما نشترط أن نأتي بالفقراء ونقول اقبلوا، ولو قال أوقفت على أولادي لا يشترط قبول أولاده. ولا إخراجه عن يده، يعني لو بقي هذا الوقف تحت يده هو وقف يصح وقفا ولو لم يخرج عن يده. إذن كم ذكر المصنف يا مشايخ من شرط؟ ذكر الشرط الأول أن تكون المنفعة دائمة ويكون معين، والشرط الثاني يكون على جهة بر، والشرط الثالث قال أن يكون على معين يملك إلا في المساجد وما شابهها. طيب وهناك شرط رابع، أن يكون الوقف ناجزا، أن يقف ناجزا لا مؤقتا ولا معلقا، يعني ما يقول أوقفت هذه العمارة لمدة سنة لا، ولا يقول أوقفتها إذا جاء فلان فهي وقف لا، إذن أن يقف ناجزا لا معلقا ولا مؤقتا إلا بموت، فإن علقه بموت يصير وصية كأنه أوصى، إن مت فهذا وقف يصير هذه وصية. والشرط الخامس أن يكون من جائز التصرف، أن يكون الواقف جائز التصرف، حر مكلف رشيد. طيب انتقد يا شيخ. فصل. ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم وضد ذلك. طيب يقول الآن شرط الواقف، يجب العمل بشرط الواقف. شرط الواقف يقولون كنص الشارع، ويقصدون بهذا يعني في تفسيره، إنه شرط الواقف مثل نص الشارع في فهمه وفي تفسيره، فيحمل مطلق على مقيده وخاصه يخص عامه وهكذا، يخصص العام بخاصه وهكذا، فنحمله كما نفسر نصوص الشريعة نفسره. قال ويجب، مو معنى من حيث العمل مثل كنص الشارع من حيث العمل، لا، لو أوصى أو أوقف وشرط في الوقف شرطا محرما لا نجيزه، لكن في تفسيره ومعناه. يقول يجب العمل بشرط الواقف في أمور، ذكر المصنف 5 أشياء، ما هي؟ في جمع واحد، والجمع ضده الإفراد، وتقديم 2، وضده التأخير. قال وضد ذلك، وش ضد ذلك؟ يعني الإفراد والتأخير، واعتبار وصف 3، وعدم الوصف، وترتيب وهذا 4، ونظر يعني النظارة وهذا 5. ما هي هذه 5 الأشياء؟ يقول يجب العمل بشرط الواقف في الجمع، لو جمع، لو قال هذا وقف على أولادي كلهم جمع. طيب والإفراد؟ لو قال هذا وقف على ولدي فلان أفرد، نعمل بهذا ولا ما نعمل؟ نعمل. قال وتقديم ضده التأخير، لو قال هذا وقف على بني عمومتي يقدم فلان ثم فلان رتبهم، فهمتوا يا مشايخ؟ نعمل بهذا ولا لا؟ نعم نعمل. طيب ما معنى التقديم والتأخير؟ التقديم والتأخير معناه يعطى فلان فما زاد يأخذه الثاني. إذن في التقديم والتأخير سنعطي الأول ونعطي الثاني، إلا أننا نبدأ بالأول، فإن زاد شيء أعطيناه للثاني. كان يقول ابدأوا بفلان فأعطوه حاجته، فما زاد يروح لفلان، هذا نسميه تقديم وتأخير، ولا نسميه ترتيب؟ لا، تقديم وتأخير. قال وضد ذلك، يعني نعمل بشرط الواقف في ضد ذلك، واعتبار وصف وعدم الوصف. لو قال هذا لبني عمومتي، هذا وقف ريعه لبني عمومتي، صار إيش؟ في وصف ولا ما في وصف؟ ما في وصف. لو قال الفقراء، إذن نعتبر هذا الشرط ولا نعطي إلا الفقراء. فلو قال طلاب العلم لا نعطي إلا طلاب العلم. لو قال كبار السن لا نعطي إلا كبار. هذا هو اعتبار الوصف وعدمه، لو لم يذكر وصفا لا نلتفت فنعطي كل بني العمومة. قال واعتبار وصف وعدمه وترتيب. الترتيب غير التقديم، فهمت؟ التقديم هذا تقديم وتأخير، فالتقديم والتأخير سيأخذ المقدم وسيأخذ المؤخر، إلا أن المؤخر يأخذ بعد المقدم ما زاد يعني. أما في الترتيب لا، في الترتيب نعطي الأول ولا نعطي الثاني شيء أبدا حتى يموت الأول نعطي للثاني. إذن الترتيب كقوله بطن بعد بطن، يعني لو قال على أولادي ثم أولادهم، على أولادي ثم أولادهم، فنعطي أولاده. هذا الآن سنراعي إيش يا مشايخ، تقديم ولا ترتيب؟ ترتيب، فنعطي الأولاد. مات الأول، هو ترك 3 أولاد، مات الأول نعطي لمن؟ للاثنين. مات الثاني نعطي للثالث، مات الثالث ننتقل إلى أولاد الأولاد. إذن وترتيب كبطن بعد بطن، فيحرم المتأخر حتى يفنى البطن الأول. واضح الترتيب؟ طيب لو قال على أولادي ثم أولادهم ثم أولادهم ثم أولادهم، متى نعطي الجيل الثالث؟ إذا فني الجيل الأول والثاني. متى نعطي الرابع؟ إذا فني الجيل الثالث وما قبله. طيب قال المصنف ونظر وغير ذلك. ونظر، وإيش النظر؟ يعني نعمل بشرطه في النظارة. لو قال الناظر فلان نعمل بهذا الشرط. لو قال الناظر لابد أن يكون من بني فلان، خلاص نعمل بهذا. لو قال الناظر نشترط فيه أن يكون من أهل الصلاح والدين، نعمل بهذا. لو قال الناظر نشترط لابد أن يكون يعني قد بلغ 40 سنة، نعمل بهذا. قال وغير ذلك. فإن أطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر وضدهما، يعني الغني والفقير والذكر وضدهما، الذكر والأنثى، كما لو قال هذه لبني عمومتي سنعطي كل ابن عم له. لو قال بني لا مشكلة، لو قال هذا، لو قال هذا مثل أولادي أو أولاد عمي فندخل كل من كان ولد عم له. طيب لو قال لأولادي سندخل جميع الأولاد، الولد تشمل الذكر والأنثى ولا لا؟ تشمل. إذن سنعطي الذكر والأنثى، الغني والفقير كلهم نعطيه، لأنه أطلق، ما قال الأغنياء، ما قال الذكور، ما قال الفقراء. قال فإن أطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر وضدهما. ثم قال والنظر للموقوف عليه، يعني المعين، اكتبوا أي المعين، وإلا فللحاكم. والنظر إيش النظر؟ الناظر من هو في الوقف؟ الأصل أن الناظر إما يعينه الواقف، يعين الناظر يكون هو الناظر، لكن إذا لم يعين فيكون الناظر الموقوف عليه. يعني قال هذا وقف على أولادي، أولاده 3، مين يصير الناظر؟ 3 هذول. إذن أي المعين، كتبتم أي المعين. طيب لو قال هذه الأرض للفقراء أو هذه العمارة ريعها للفقراء وقف، يصير من الناظر كل الفقراء؟ ها مشكل هذا. ولهذا قلنا اكتبوا أي المعين، وإلا فللحاكم، وإلا فللحاكم. إذن إذا قال هذه العمارة وقف ريعها للفقراء، مين يصير الناظر؟ هيجاوب، يصير الحاكم هو الذي يتولى النظارة أو يعين ناظرا، واضح؟ لأنه مو معين. أما إذا قال هذه لبني فلان أو لأولادي أو لبناتي أو لكذا عينهم، فإذا يكون هم النظار المعينين. طيب قال وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين، واضح هذا؟ هذا إيش نسميه الآن، تقديم وتأخير ولا ترتيب؟ ترتيب. قال على ولده أو ولد غيره، يعني قال على ولدي أو قال على ولد فلان ثم للمساكين، خلاص الآن اعتبروه على ولدي. فإن قال وقفت على ولدي أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية ثم ولد بنيه. افهموا علي يا مشايخ، الآن إذا قال على ولدي ثم على المساكين سنعطي من؟ أولاده. مين أولاده؟ الذكور والإناث وإيش فقط، الغني منهم الفقير، كل ولد له سنعطيه. طيب متى ننتقل إلى أولاد أولادي؟ لأنه إذا قال على ولدي معناه يدخلون مين؟ أولاده أولاد أولاده هكذا. قال فهو لولده الذكور والإناث بالسوية. طيب ثم ولد بنيه دون بناته، تعرفون ليش؟ معناه أن الطبقة الأولى اللي هم أولاده وبناته هذول ولده. طيب أولاد يعني أقول أولاد أبنائه، هذول أولاده ولا لا؟ أولاده ينسبون إليه، واضح يا مشايخ؟ أولاد بناته هل يدخلون؟ لا. ليش؟ أولاد البنات ما يرثون، فهذول ما يدخلون، ما هم أولاد، مش عشان إرث الآن، هي القضية الآن قضية هل يدخلون في أولاد أولادي؟ لا، ما يدخلون في أولاد الأولاد، ما يدخلون، ما يحملون نسب. قال بنونا بنو أبنائنا وبناتنا، العرب كذا يقولون، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي. المسألة ما هي عنصرية الآن، لكن القضية أنه هو يقول أولادي، فإذا قال أولادي سيدخل في ذلك أولاد، أو أولاد الذكور، يعني الذكور من أبنائه وأولادهم دون الإناث. بنات نعم، أما أولاد البنات لا. طيب قال أو وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية. لكن انتبهوا، فهو لولده إيش تفهمون؟ لأولاده جميعا ولا أولاد الموجودين حين الوقف؟ وأما الأولاد اللي سيأتون بعد الوقف ما يدخلون، إيش تفهمون من هذا عبارته؟ يعني معلش، هو قال هذه الكلمة في سنة 10، قال هذه العمارة وقف على أولادي، وعنده 3 أولاد في سنة 11 أو في سنة 12 زاده الله ولدا رابعا، صار عنده 4 أولاد. الوقف يشمل من الآن، 3 ولا 4؟ 4. طبعا خلاف في المذهب، المذهب إنه 3 فقط، أما الرابع ما يدخل. والرواية الثانية في المذهب إنه حتى الرابع يدخل، وكل ولد له يدخل. واختلفوا فيها الـ يعني صاحب المنتهى وغيره، كانوا يرجحون اللي هو المذهب، يعني اللي حكى الحج المرداوي إنه المذهب إنه ما يدخلون، الموجودين يدخلون، أما غير الموجودين ما يدخلون. طيب أولادهم الجيل الثاني سيدخل مين؟ ها؟ يعني أولاد الموجودين فقط ولا أولاد يعني أولاد 3 ولا أولاد 4؟ على المذهب أولاد 4 كلهم يدخلون، واضح هذا. لكن الرواية الثانية إنهم كلهم يدخلون، الموجودون وغير الموجودين يدخلون، وهذا هو ظاهر كلام القاضي وابن عقيل، واختاره الحجاوي في الإقناع، هذا اللي اختاره الحجاوي في الإقناع. عبارة الآن ظاهرها على إيش؟ على غير المذهب اللي هو اختاره، هذا اختياره، وهذه هي الرواية الثانية إنه ما في فرق موجودين أو غير موجودين يدخلون في أولاده. قال ثم ولد بنيه دون بناته، كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه. لو قال هذا وقف على ولد ولدي وعلى ذريتي لصلبي، سيدخل من؟ سيدخل أبناؤه وبناته وأبناء أبنائه ويش دون أبناء البنات، هذا ما ينسبون إليه. طيب، ولو قال على بنيه، لو قال على بنية أو بني فلان اختص بالذكور، فرقوا بين كلمة أولادي وبين كلمة أبنائي، أبنائي ذكور، أولادي ذكور وإناث، أولاد فلان ذكور وإناث، بني فلان ذكور فقط، واضح هذا؟ قال المصنف، تقرأنا الشيخ؟ إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل النساء دون أولادهن من غيرهم. طيب، إذن إلا أن يكونوا قبيلة، كما لو قال هذا وقف على بني تميم أو بني هاشم أو بني خالد أو بني قريش أو بني قحطان أو بني بني هنا يعني الذكور فقط. قال إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء، سيدخل فيه الذكور والنساء، يقول دون أولادهن من غيرهم، يعني لو واحدة من بني تميم تزوجت قرشي فابنها ما يعتبر تميمي، يعتبر قرشي، لا يدخل في شرط الوقف. فهمت المسألة؟ طيب أكمل. والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل قف رقم هذه. القرابة واحد، أهل بيته اثنين، قومه ثلاثة. يعني لو قال هذا وقف على قرابتي أو أهل بيتي أو على قومي، سيشمل من؟ سيشمل من؟ سيشمل الذكر والأنثى من أولاده رقم مرة ثانية واحد، وأولاد أبيه اثنين، وجده يعني أولاد جده ثلاثة، وجد أبيه أربعة. فهمت المسألة؟ ثلاث صور، إن قال على قرابتي أو أهل بيتي أو قومي، راح ندخل مين؟ راح ندخل الناس اللي يلتقي معهم في الجد السابع والعاشر؟ لا، سندخل، قال شمل أولاده ذكور وإناث يدخلون، وأولاد أبيه ذكور وإناث. منهم أولاد أبوه، منهم أخوانه، أولاد أبيه أخوانه بس، وأولادهم كذلك. قال وأولاد يعني أولاد أبيه وإن نزلوا. طيب، وأولاد جده، منهم أولاد جده أعمامه، أنتوا تقولون أخوانه أخواته وأعمامه وعماته يدخلون. طيب، وإن نزلوا طبعا يعني أعمامه وأبناء الأعمام وأبنائهم يدخلون. قال وجد أبيه يعني الجد الكم؟ الجد الثالث، والأب الثالث، الأب الثالث، سيدخل أبوه الأول وأبوه الثاني وأبوه الثالث وفروعهم ويدخلون أولاده. فهمت المسألة؟ لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بني هاشم، أعطى مين؟ أعطى أولاد إلى بني هاشم، منهم بنو هاشم دحين، ليش يطلع بنو هاشم؟ هاتوا الجد الكم هذا؟ محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم إلى ثالث أب، ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، أعطى إلى أولاد ثالث أب، إلى ثالث أب وأولاده، لكن رابع أب ما يأخذ وأولاد رابع أب ما يأخذون. فهمت علي؟ لأن الرجل قد تكون له قرابة برجل آخر لا يلتقي معه إلا في جد بعيد، إذن سيأخذ كل قريب لك تلتقي معه في الجد الإيش الثالث، ونقول في الأب الثالث. فهمت المسألة؟ أعدها الآن يا شيخ. والقرابة، والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه. طيب خلاص، إذا قال قرابتي أهل بيتي قومي نعطي هؤلاء، يعني إذا قالها فقط أهل بيتي قومي نعطي هؤلاء. طيب، قال وإن وجدت، نعم، وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها. إذا وجدت قرينة، هذه القرينة تقتضي يعني تدل على إرادة حرمان الإناث أو إعطاء الإناث، نعمل بها. مثلا جواز عندهم يجوز حرمان البعض الورثة في الوقف، لأن الوقف ما يعتبرونه تمليك، الوقف ما هو ملك، ما يملكه، فيجوز أنه أن يحرم بعض الورثة ويعطى بعض الورثة من الوقف. لكن يعني هل هذا أمر مستحب؟ هل هذا أمر مطلوب؟ لا طبعا، ما هو مطلوب ولا هو مستحب. وإذا كان سيورث يعني فتن وكذا، فما في شك أنه يكون قبيحا سيئا، وقد نقول يصل للحرمة إذا كان تيقن أنه سيحدث فتنة وكذا. وبعض أهل العلم يمنع هذا. المهم المذهب أنه ما عندهم مشكلة، لأن الوقف ما هو تمليك، يقول أنا ما ملكتك أصلا، لا ملكتك العمارة ولا ملكت أحد العمارة، العمارة وقف، وإنما بحث لك الانتفاع بها. طيب أكمل يا شيخ. وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم. طيب مين هم اللي يمكن حصرهم؟ يعني جماعة معدودين، قال على بني عمومتي وابناء عمه محصورين، عددهم محدود، ما الحكم؟ قال وجب تعميمهم واحد، والتساوي اثنين. كيف تعميمهم؟ يعني بني عمومته عشرة، فما نعطي تسعة ونترك العاشر، ما نعطي ثمانية ونترك اثنين. انتم معايا مشايخ؟ هذا تعميمهم. والتساوي نعطي الجميع بقدر واحد، نعطي الأول ألف، نعطي الثاني ألف، نعطي الثالث، ما نعطي واحد ألف والثاني ألفين. طيب وإلا، يعني وإن كان لا يمكن حصرهم، جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم. إذا كان قال على قبيلتي وقبيلة مئة ألف، فعند ذلك يجوز التفضيل ويجوز الاقتصار على بعضهم. إذا أعطينا بعضهم وتركنا البعض جاز ذلك، لأنه متعذر، ولأننا نفهم من وصيته أو وقفه لما قال على قبيلة كذا إنه أراد أن ينفع هذه القبيلة، لكن لا أراد أن ينفع كل أحد فيها، يستحيل لأنه صعب هذا. إذن وإلا جاز التفضيل اثنين واحد، والاقتصار على أحدهم اثنين. واضح المسألة؟ انتقل يا شيخ. فصل. والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه. نعم، الوقف عقد لازم ليس جائز، لا يجوز فسخه. إذا حصل الوقف صح وتوفرت شروطه خلاص لا يجوز الرجوع فيه. طيب حتى في الحياة لا يمكن الرجوع فيه. طيب أكمل. ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه. ولا يباع الوقف إلا إذا تعطلت منافع الوقف. نعم. ويصرف ثمنه في مثله. إذا لا يباع إلا في الضرورة، وش هي الضرورة؟ أن تتعطل المنافع، فعند ذلك يباع ويصرف ثمنه في مثله. بعنا هذا الوقف نصرفه في مثله. نعم. ولو أنه مسجد وآلته، يعني ولو كان هذا الوقف مسجد وتعطل خلاص، هجرت المنطقة هذه وكذا ولا عاد أحد يصلي فيه، نبيعه ونبيع الآلة، الآلة اللي هي الأثاث وأدوات البناء وكذا، إذا كان يمكن الاستفادة منها يباع وآلته، ويصرف في مثله في مسجد آخر مثله. طيب أكمل يا شيخ. وما فضل عن حاجته. يتكلم عن، نعم، ما فضل عن حاجته، الآن ما يتكلم عن تعطل منافع، عن زيادة عن الحاجة. يعني هذا المسجد فيه أثاث زائد، فيه أثاث زائد، أو فيه يعني فراشة ومكيفات أو كذا زائدة، وما فضل عن حاجته فين يذهب؟ قال جاز صرفه إلى مسجد آخر. هذا الأول، جاز صرفه إلى مسجد آخر، والصدقة به، هذا الثاني، على فقراء المسلمين. إذن ما زاد يقول عن حاجة المسجد يجوز فيه أمرين، إما نصرف في مسجد آخر وهذا أقرب وأولى لأنه يكون أقرب إلى شرط الواقف، أو نتصدق به على الفقراء، على فقراء المسلمين، يعني يعتبرونه كالمنقطع الآخر، كالوقف المنقطع اللي يصرف على المساكين. نقرأ الفصل الأول من الهبة هذا. طيب الهبة، ما هي الهبة؟ اكتبوا بارك الله فيكم. الهبة التمليك في الصحة، تمليك في الصحة. والعطية التمليك في مرض الموت. والوصية التمليك بعد الموت، التمليك بعد الموت، أوصي لفلان بألف ريال يعني بعد ما أموت، ملكته بعد ما أموت. الهبة الآن أهبك وأنا صحيح وهبتك ألف ريال، هذا تمليك في الصحة. العطية لا، في مرض الموت يقول وهبت فلان ألف ريال، هذه نسميها عطية، وحكمها إيش يصير إذا مات من هذا المرض؟ يصير حكم حكم الوصية. الآن المصنف سيذكر هذه الأحكام. قال باب الهبة والعطية. وهي، طيب تفضل. وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره. خلاص ضع هذا بين قوسين. إذن الهبة ما هي؟ التبرع بالتمليك المال المعلوم وليس المجهول، الموجود وليس الغائب، في الحياة مش بعد الوفاة، لو كان بعد الوفاة تصير وصية، غيره من الناس. طيب فإن شرط فيها عوضا، يعني في الهبة، فإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع، هذه نسميها هبة الثواب. هبة الثواب شرط فيها إيش هو؟ أهبك، أهبك هذه العين بس بشرط تهبني أنت شيء آخر. هذه صار إيش؟ هبة. ما هي هبة؟ هبة ثواب، هذه هبة في مقابل إيش؟ هبة العوض. هذه هبة في مقابل، معناه إنها بيع، حكمها حكم البيع. قال فبيع، إيش يعني فبيع؟ يعني سنعطيها أحكام البيع. فهمت علي؟ إذن البيع له أشياء تشبهه، مر معنا شيء يشبهه، الصلح بمعنى، وإيش كمان؟ لا، هبة الثواب بمعنى البيع. فهمت المسألة؟ إذن إذا شرط فيها عوضا معلوما صار بيع. طيب أكمل يا شيخ. ولا يصح مجهولا إلا ما تعذر علمه. طيب، يعني لا يصح هبة المجهول إلا ما تعذر علمه. إذا العلم تعذر يقولوا كالهبة في الصلح. كيف العلم تعذر؟ اختلفنا في مبلغ وما نعرف بالضبط هو 100 ولا 200 وبيننا خلاف وكذا، فتصالحنا على أن يكون خلاص 100 ونتسامح في الباقي، فوهبتك الباقي. أنا ما أعرف كم وهبت، يصح ذلك لأنه متعذر العلم. طيب كيف تنعقد الهبة؟ تفضل. وتنعقد بالإيجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليها. إذن كم طريقة ذكر المصنف؟ طريقتين، الإيجاب والقبول واحد، اللي هي الصيغة القولية، والصيغة الثانية المعاطاة الدالة عليها، هذه الطريقة الثانية للهبة. إذن الهبة كيف تسير؟ إيجاب وقبول، وهبتك كذا قبلت، والطريقة الثانية أعطيك، أعطيك زي الآن اللي وزع علينا الموية وأنتم قبلتوها، ما حصل كلام. طيب تفضل، جزاه الله خير. وتلزم بالقبض بإذن واهب. انتبهوا، الهبة إذا حصل عقد الهبة يحصل إيش؟ جائزا ولا لازما؟ قبل القبض جائز، بعد القبض لازم. يعني وهبتك 1000 ريال صحت، انت قول قبلت مثلا، لو قلت قبلت الله يستر، نحن نقول قبلت. طيب قبلت، اذا العقد صحيح، العقد صحيح جائز وليس بلازم، يعني اقول فسخت العقد ورجعت في هبتي، اقدر افعل هذا. احنا نمثل الان، ترى مثل اللي يدرس الطلاق يقول طلاق طلاق الى ان اعتقد انه طلق الزوجة، طيب أصابه وسواس. إذن إذا حصلت الهبة وإيجاب وقبول صح العقد، عقد الهبة، لكن ليس بلازم، يمكن الرجوع فيه. طيب لو قلت وهبتك 1000 ريال وقلت قبلت وأعطيتك 1000 ريال أستطيع الرجوع ولا لا؟ لا أستطيع الرجوع، يصير العقد لازم. قال المصنف انتبهوا، وتلزم يعني الهبة بالقبض بإذن واهب، القبض بإذن واهب. انتبهوا، لو قلت وهبتك 1000 ريال والألف معي، فقام هو من مكانه وجاء وأدخل يده في جيبي وأخرج 1000 ريال وأخذها، يصير قبض هذا ولا ما هو قبض؟ لا ما هو قبض، لأن هذا قبض بغير إذني. القبض المعتبر الذي يجعل العقد لازم أن يقبض بإذني، فهمت؟ بإذني واحد. يقول إلا ما كان في يدي متهب، لو كانت 1000 ريال أصلا عنده وقلت له وهبتك 1000 ريال اللي عندك، أصبحت لازمة ولا جائزة؟ لازمة. قال ووارث الواهب يقوم مقامه، وارث الواهب يقوم مقامه، يعني أنا وهبت 1000 ريال ومت، يأتي الورثة ويقومون مقامي في ماذا؟ في إمضاء الهبة أو الرجوع فيها قبل القبض طبعا. طيب أكمل الآن، ومن أبرأ، ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها برئ ذمته، ولو لم يقبل اكتب عنده، لأنه إسقاط. إذن من أبرأ غريمه من دينه، أنا أطالب فلان 1000 ريال فأبرأته من دينه بلفظ الإحلال، أحللتك منها، تصدقت عليك بال1000، وهبتك 1000، الصدقة الإحلال الصدقة الهبة غير هذا، برئت الذمة ولو لم يقبل، لا نشترط قبوله. فهمت الفرق؟ لما أبرئك من الدين مو مثل لمن أهبك 1000 ريال، لمن أهبك 1000 ريال تحتاج إلى قبول، القبول قد يكون باللفظ قبلته وقد يكون بالقبض، وأما الإبراء لا ما يحتاج إلى قبول. قال المصنف نعم، ويجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى. يجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى. إيش الكلب اللي يقتنى؟ يعني لحرث أو ماشية أو صيد، يعني يباح نفعه. الكلب الذي يقتنى ليس بمال وليس له قيمة ولا يجوز بيعه، لكن تجوز هبته. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.